يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الحدود الشرعية لجبل الصفا ولجبل المروة؟ هل موجود هذا الحدود الشرعية؟ هل موجود الآن الذي تعاقبت عليه أجيال وأجيال؟ هذا هو المسعى، فلا يزاد فيه ولا ينقص، لأنه مشعر ولا يجوز التصرف في المشاعر في زيادة أو نقص، بل تبقى على ما هي عليه. لو جاء بعض الناس وقال عرفة وسيعة نبي نحط فيها مخطط، نبني فيها بيوت، يجوز هذا؟ ما يجوز. أو قال واحد عرفة ضيقة نبي نوسعها، ألف الله وسيع نبي نمده إلى الشرايع، يجوز هذا؟ ما يجوز هذا، ما يتصرف في المشاعر. نعم.